السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، قدمها لأمتي خاصة وللبشرية كلها عامة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف فيه كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات، وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت، وفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، وظن أن الحياة تنتهي بالموت، ونسي الكثيرون أن بعد الموت بعثا وحسابا وعرضا على الله تبارك وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولازلت أيها الأحبة أتحدث إلى حضراتكم في العلامات أو عن العلامات الصغرى للساعة، وحديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن علامات كثرت وانتشرت وصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر أمتي، خلي بالك من كلمة في آخر أمتي، أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يا الله، لا تاني، خلي بالك من الكلام الغالي ده للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي رواية الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. الكذب، اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، واحفظني وإياكم من الكذب والكذابين. انتشار الكذب صلى الله على الصادق من علامات الساعة انتشار الكذب وكثرة الكذب، والله لقد انتشر الكذب وكثر الكذب، وأنا لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون وزيفت فيه الحقائق وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان. كهذا الزمان لو تدبرت أخي الحبيب ونظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة لوجدت جل أحوال الناس كذبا في كذب. حاكم يكذب على شعبه ويخرج آلاف الشباب من هذا الشعب ليقاتلوا وليقتلوا على بعد آلاف الأميال ويدعي كذبا أنه ينشر الحرية والديمقراطية، وقوم وشعب يدعي كذبا أنه شعب الله المختار وأنهم أبناء الله العزيز الغفار وأنهم أحباب الله تبارك وتعالى وأن لهم حقا تاريخيا في فلسطين، وعالم السوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائنه، والوالد يكذب على ولده، والولد يكذب على والده، والزوجة تكذب على زوجها، والزوج يكذب على زوجته. وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يجيد أو يعمل في صنعة معينة ويصدق. مش محتاج يا إخواننا توجيه من أحد. سباك مسلم، ليه ما تبقى الصادق؟ ليه تكذب؟ يقول أحد الإخوة سباك يقول له إلا علمني الصنعة، قال لي يا ابني عشان تكسب لازم تكذب. والله ما هتكسب، وإن كسبت في الدنيا والله لن تكسب في الآخرة. سباك، مبلط، نجار، تاجر، طبيب، مهندس، مدرس، ليه الكذب يا إخوانا؟ لماذا الكذب؟ لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل الأقوال والأحوال والأفعال كذبا في كذب. كم من دماء سفكت يا إخوة بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، كم من مقدسات دنست بسبب الكذب، كم من دول احتلت. والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، والله ما احتلت فلسطين إلا بالكذب، والله ما احتلت الشيشان إلا بالكذب، والله ما احتلت أفغانستان إلا بالكذب، والله ما دنست المقدسات إلا بالكذب. والكل يكذب، يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. بيت يدمر بسبب أخبار كاذبة، إنسان يسجن طوال عمره بسبب كلمات كاذبة وأخبار كاذبة. الكذب دي مصيبة، مصيبة كبيرة. تصريحات تصدع الرؤوس كل يوم بالعشرات، لكن الناس خلاص فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات وفي صدق أصحاب هذه التقارير والأخبار والكلمات. خلاص الناس ملت الكذب، كذب عريض رائحته النتنة ملأت البقاع. والله العظيم، والله لو كان للكذب رائحة ما استطاع أحد أن يتنفس على وجه الأرض هواء نقية. أنا لست متشائما، وأنتم تعلمون بفضل الله أنني دائما أسكب الأمل في القلوب، لكن أنا أشخص داء لأحدد دواء. أنا أود أن أبين لحضراتكم صدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. شايف انتشار الكذب في كل مكان، في كل وقت، في كل حين، إلا من رحم ربك تبارك وتعالى من أفراد قلائل في هذه الأمة. بل يا أخي صدقني إذا قلت لك في هذه البشرية، في هذه البشرية هي التي يعني تنطق بالصدق، ترى الصدق في أقوالها وترى الصدق في أفعالها وترى الصدق في أحوالها مع ربها تبارك وتعالى. للكذب ده موضوع كذب في الأقوال وكذب في الأفعال وكذب في الأحوال. لذلك وانا عمال أجهز الحلقة لحضراتكم تتبعت آيات القرآن الكريم، هل تصدق معي أن الله جل وعلا قد حرم الكذب وجرم الكذب في أكثر من 280 آية في القرآن؟ مش ممكن، أنا والله كاد عقلي أن يطيش وأنا عمال أتتبع آيات القرآن الكريم، آيات الحق تبارك وتعالى، الآيات التي حرم الله فيها الكذب ونهى عن الكذب أكثر من 280 آية. إن دل هذا فإنما دل على خطر هذا الخلق الذميم الدميم القبيح. كذب خسة ندالة. أنا أعتقد أن الرجل لا يكذب، الرجل الذي يعتز برجولته ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبدا. فما ظنك بالمؤمن الصادق الذي يراقب ربه تبارك وتعالى؟ ليه تكذب؟ لماذا يكذب المؤمن؟ لماذا يكذب الرجل على امرأته وتكذب المرأة على زوجها؟ لماذا يكذب التاجر على زبائنه؟ مش محتاجين توجيه من أحد يا إخواننا، هذه مراقبة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. من الذي قال لي اكذب؟ من الذي قال لي لا تصدق؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع ربه سبحانه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع نفسه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع الناس ومع الآخرين في كلماته وأفعاله وأحواله؟ وأنت على يقين مطلق أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. والله ثم والله من وقع في الكذب وتكلم بالكذب يتقلب في النفاق ومع المنافقين وهو لا يدري. يا الله، تصور أن الكذب صفة من صفات المنافقين والكذاب من المنافقين. يا الله، اللهم سلم سلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا أيوة صح، بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال الله عز وجل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ودي أبشع صورة من صور الكذب، أن تكذب على الله كارثة. ممكن واحد يجلس الآن في فضائية، أو أستاذة دكتورة تجلس فضائية وتكذب على الله تبارك وتعالى ويكذب على الله تبارك وتعالى. ما دليلك يا أخي؟ قضية مش قضية عقل، ولا قضية أن الدليل ده لا يقبل بالعقل إطلاقا. لو كان الدين بالعقل لصار دين الله ألعوبة بين عقول البشر، وكما قال علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. قضية طب الدين بقى، الدين اللي حنقبله هو اللي بيقر عقلك ولا اللي بيقر عقلي؟ أي دين نقبل؟ فالكذب على الله أبشع أنواع الكذب. يتجرأ الإنسان على الفتوى بدون علم، بدون دليل، بدون بينة، بل وربما يستحيي أن يظهر أمام الناس على فضائل من الفضائيات أنه لا يدري وأنه لا يعلم، فيهرف بما لا يعرف. لماذا لا يصدق مع ربه تبارك وتعالى ويقول: الله ما فيش، ما إن شاء الله أعاود مراجعة هذه المسألة؟ ليه لا؟ لتزداد عزا وكرامة عند الله بل وعند الخلق ورب الكعبة إن كنت من الصادقين. الكذب على رسول الله: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لماذا تنسب لرسول الله ما لم يقل؟ ثم لماذا تحرم ما لم يحرمه الله؟ ولماذا تحل ما لم يحله ربنا سبحانه؟ ولماذا تحرم وتحلل ما لم يحله ويحرمه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين كذب على الخلق، على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديثه في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وإن الكذب ريبة. وتدبر معي قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. تدبر معي قول الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا الله، المنافق الكذاب يوم القيامة له سيمة، له علامة، يا الله، معروف بها من غير قبل الحساب وقبل العرض وقبل الكتب قبل أي شيء. أول ما يخرج الكذاب من قبره يا الله يسود وجهه، سلم يا رب سلم يا رب، وجهه أسود كسواد الليل، معروف بين أرض بين أهل المحشر إن ده كذاب كذاب. إيه يا عم الدليل على الكلام الخطير اللي أنت بترعبنا به ده؟ قال الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب سلم يا رب سلم، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، مسودة، الكذاب وجهه أسود يوم القيامة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إن دخل الجمل في خرم الإبرة. خرم الإبرة ممكن يدخل منه الجمل؟ مستحيل. شايف التعبير القرآن البليغ؟ الكذاب لن يدخل الجنة إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. هيا هيا هيا أخوانا، فلنطهر أنفسنا من هذه الخصلة الذميمة ومن هذا الخلق القبيح الدنيء الحقير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. يا الله، أول صفة إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب. خصلة تانية: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاوز أقول لحضرتك حاجة، والله العظيم ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق. طب جرب تصدق، جرب تصدق صدق. يا الله، الصدق هو الطريق الأقوم، الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. انتوا فاكرين الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ كعب بن مالك، هي دي الشهادة. إنما هتافات سخنة ومظاهرات رنانة، ممكن الظهر يأذن والمظاهرة شغالة، ومنها أفراد المظاهرة منهم من اللي يصلي الظهر، منهم من ترفع العلم وهي تحاد الله ورسوله بعريها بتبرجها. دي تنصر النبي ازاي يا اخوانا؟ والله العظيم انا بكلمك بحب لانك اخي، والله بكلمك بكل تقدير لك ايتها الفاضله لانك اختي وابنتي. مش ممكن ننصر النبي بهذا الشكل. انا شايف ان دي صوره من صور الكذب، سامحني سامحوني، ده صورة من صور الكذب. أن نشهد لرسول الله بصدق، بالاتباع، بالامتثال، بأن نحول بيوتنا، بأن نحول بيوتنا إلى بيوت على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، زوجتك بتنادي عليك الساعة 3 في الليل: يا أبو فلان اصحى اصحى اصحى، الولد حرارته عالية جدا. بتقوم جزاك الله خيرا، ممكن تخرج أعزك الله بجمت النوم، بلبس البيت، ممكن تخرج حافي من غير أي شيء في قدمك وتشل ولدك في صدرك جزاك الله خيرا على هذه الرحمة الرقراقة، وتجري على أقرب أو على أبعد طبيب. جميل، شوف الاستجابة لنداء الأم ولبكاء الطفل، استجابة عالية، استجابة صادقة. وبعدين ترجع وبعد ساعة واحدة ينادى عليك، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. ها ها أحوالك إيه؟ بتحط البطانية واللحاف على ودنك عشان منتش عاوز تسمع كلمة الصلاة خير من النوم. هذا إن الله فإنما دل على خيرية موجودة فيك بفضل الله، خايف تسمعها، خايف تسمعها. بس أنا بسألك، هل كانت استجابتك لنداء ربك كاستجابتك لنداء ولدك؟ مش ده كذب أخوانا، مش ده كذب مع الله، كذب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الصدق؟ موضوع طويل محتاج حلقة كاملة، بس أنا مش عاوز أطول في العلامات لأن ده موضوع يعني ياخد أعمار. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا لكم بخاتمة الإيمان. لكن حقيقة أنا بركز وأقول أزمة العالم، العالم أزمة صدق، أزمة صدق. يعني شوف كل يوم بتسفك الدماء بالكذب، بالكذب، وكل له قوله وكل له نيته، لكن في الحقيقة كذب، كذب، حرية، ديمقراطية، مهلبية، أي حاجة، بس كله كذب في كذب. تحل مشكلات الأرض بالصدق، مشكلات العالم بالصدق. أن يصدق الحكام، وأن يصدق العلماء، وأن يصدق الرجل، وأن تصدق المرأة، وأن يصدق الشاب، وأن يصدق الطفل، أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا وبناتنا على الصدق. انتشار الكذب، مش بكفاف الكذب كده عشان ما تصدعش قلوبنا أكتر من كده. طيب ربنا ارزقنا لكم الصدق ويجعلنا إياكم من الصادقين. قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، ومن علامات الساعة أيضا كثرة شهادة الزور. مش بكفاية علينا الكذب إلا لادي، مش بكفاية الكذب، كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. اسمع ماذا قال الصادق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي راه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. الله، اللهم صل على محمد الذي لا ينطق عن الهوى. تاني الحديث، حاضر. إن بين يدي الساعة، وخلي بالك من كلمة بين يدي الساعة، شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. انتشرت شهادة الزور يقينا. تستطيع الآن بكل أسف بمئة جنيه، بألف جنيه، بعشرة آلاف جنيه إذا كانت القضية كبيرة، أن تأتي، لا أقول برجل ولا بعشرة ولا بمئة ولا بألف، من أجل أن يقف الرجل ليبيع دينه لينطق أمام قاض في محكمة بشهادة زور من أجل أن يقبض عشرة جنيات أو مائة جنيه أو ألف جنيه. تبيع دينك بألف جنيه بمال الأرض، تبيع دينك ويسجن هذا المظلوم بشهادة زور ويقضي عمره في السجن بشهادة زور؟ ده شهادة الزور دي مصيبة، مصيبة كبيرة. يستهين كثير من الناس بشهادة الزور. لا يا أخي الحبيب، لا يا أخي الحبيب، اعلم أن شهادة الزور من الكبائر، من الكبائر والله العظيم. شهادة الزور اللي انت بتستهين بيها دي، تقف قدام قاضي في محكمة وتشهد شهادة زور، ارتكبت كبيرة من الكبائر. ايه الدليل على كده؟ اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا رب سلم. ألا أنبئكم بأكبر، ده مش كبيرة عادية كمان، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الشرك. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، يعني نام على جنب، على إحدى جنبيه أو على أحد جنبيه، فاعتدل وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يا الله، بقول لي أحد أحبابنا من القضاة في المنصورة، إيه أغرب قضية عرضت عليك؟ قال والله قضية رجل سجن بتهمة القتل بشهادة زور، شهد عليه شهادة زور وسجن وهو متهم بالقتل. قال حتى حكم عليه في هذه القضية بالإعدام، وبالفعل وقعت أوراقه من فضيلة المفتي، خلاص محكوم عليه بالإعدام. بقوله في الجلسة اللي هينطق فيها بنص الحكم وهو رئيس الجلسة هذه أو رئيس المحكمة دي، بقول جلست وقرأت الدباجة والقاعة مليانة، قاعة المحكمة مليانة ومشهد رهيب، يقول وقرأت الدباجة إلى آخره، وفي النهاية خالص وقد حكمت المحكمة بناء على كل ما سبق، المفروض يقول وقد حكمت المحكمة بناء على كل ما سبق بإعدام المتهم، يقول وجدتني أنطق دون وعي وشعور بقوله وبناء على ما فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. سبحان الله، خلاص الكلمة خرجت، اللي بيصرخ واللي بيبكي مش ممكن. بقول وأنا يعني لم أتمالك أعصابي، فتركت منصة الحكم أو منصة القضاء وعدت إلى مكتبي ووضعت رأسي بين يدي وظللت أبكي. فقال له زملاء يا فلان لا تقلق، نريد أن نعيد دراسة هذه القضية وبحث إلى آخره. يقسم لي بالله يقول لي والله قبل شهر وصلنا بفضل الله جل وعلا ثم بفضل رجال الأمن، وصلنا إلى القاتل الحقيقي واعترف تفصيليا بجريمته وبكيفية وقوعه في هذه الكبيرة البشعة الشنيعة، وكان الله سبحانه وتعالى قد برأ هذا الرجل المتهم الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة. إلا أنا عاوز أقوله أن هذا الرجل كان بالفعل قد حكم عليه بالإعدام بسبب شهادة زور، لولا أن الله نجاه، لولا أن الله نجاه. فشهادة الزور قد تحكم بها بالإعدام على رجل وأنت لا تدري، بالفعل قد يقضي عمره كله في السجن وأنت لا تدري بسبب شهادة الزور. إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، ومن يكتم شهادة الحق آثم قلبه، كما قال ربنا جل وعلا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإن طلبت للشهادة فاشهد بحق ولا تشهد إلا بالحق، وإياك أن تحلف على كتاب الله جل وعلا كذبا، وإياك أن تحلف بالله جل وعلا كذبا وأنت تعلم يقينا أنك لست من الصادقين، لأن هذا يمين غموس، هذا يمين غموس يغنص صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. دي أخلاقيات يا إخوانا مش محتاجين إلى حد يوجهنا فيها إطلاقا، لسنا في حاجة إلى توجيه لا من الحكام ولا من غيرهم، إنما فقط هذا دور العلماء أن يذكر العلماء أفراد الأمة بقول الله وبقول سيدنا رسول الله، وأن نحول نحن هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتنا إلى منهج حياة في أقوالنا وفي نياتنا وفي أفعالنا، أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى التي بينها لنا الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات الساعة بإيجاز شديد أن يتمنى كثير من الناس الموت لشدة ما وقع بهم من البلاء في الدين أو في الدنيا، الرسول قال الكلام ده؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والضياء المقبسي بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بين يدي الساعة أو من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. هذه من ناحية. وقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. موت الفجأة علامة من علامات الساعة، وأظن أن موت الفجأة قد كثر. أظن كل أخ بيسمعني الآن وكل أخت بتسمعني الآن، كل أخ وكل أخت عنده يعني أمثلة على ذلك كثيرة في الأسرة أو سمع أو إلى غير ذلك. ولك فلان معقول كان معايا امبارح في المكتب أو في الوظيفة، الله مات الصبح، مش ممكن. ده ما اشتكاش من مرض، ما كانش بيشكر قبل ذلك مرضا، لا أصله مات بالسكتة القلبية، لا إله إلا الله، أصله جات له جلطة، لا إله إلا الله، إلى آخر هذه الأمراض التي نستمع إليها الآن ما سمعنا عنها من قبل. نعم احنا الآن يا أخواننا نعيش عصرا انتشرت فيه أمراض ما سمع بها أسلافنا. ولو سألتني عن الأسباب هقول لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث صحيح الذي رواه الإمام الحاكم وابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس. خلي بالك من الكلام الغالي ده للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى، أي انتشر وكثر، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. يا الله ما سمعناش قبل ذلك عن الأزمة القلبية ولا عن جلطة المخ ولا عن سرطان الدم ولا عن مرض نقص المناعة الإيدز ولا عن الزهايمر ولا ولا ولا ولا أمراض. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا مرضى المسلمين، اللهم أبدلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وكفر عنهم سيئاتهم وأنزل عليهم من شفائك ومن رحماتك ومن بركاتك يا أرحم الراحمين. أكمل الحديث لجلاله وجماله، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. في حاجة النبي ما قالهاش؟ فيه شيء النبي ما قالوش عليه الصلاة والسلام؟ مش ده الواقع يا أخوانا؟ مش ده للأمة عيشاه؟ مش ده للأمة عيشاه؟ فيه كيلو النهاردة يا أخوانا كيلو مظبوط ولا بقدرة قادر كده كش؟ فيه متر حقيقي ولا كش؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص واقع أليم الأمة عيشاه، إلا من رحم ربي من أفراد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، بآيات قرآنية، هذا قرآن واقع مر أليم. النبي عصم يصف لنا هذا الواقع بهذه الصورة النبوية المبهرة الصادقة الواضحة الجلية. موت الفجأة ظهر بصورة واضحة، وعندنا كما ذكرت أمثلة كثيرة على ذلك كلنا يعرفها. لما تكثر بقى الفتن والمحن في أماكن الحروب وأماكن الابتلاءات، كثير من الخلق الآن، كثير من الخلق الآن في أماكن الأوبئة وأماكن الحروب وأماكن الفتن يتمنى الموت في كل ساعة. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن والأمانة والنعمة والرخاء والاستقرار، وأن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يكشف الهم عن المهمومين، وأن يزيل الغم عن المغمومين من أمة سيد المرسلين، إنه لذلك القدر عليه. كم من أناس لا تمر عليهم ليلة إلا وهم يتضرعون إلى الله ويسألون الله الموت. رجل عنده أسرة وزوجته بتطلبه كل يوم بمصروف للأولاد، ما عندوش، لا يملك قوت أولاده، يفكر ما الذي سيلبسه أولاده في العيد. وكثير ممن يعيشون في النعيم لا يشعرون بأحوال هؤلاء البائسين. فكم من أناس الآن في العراق، في فلسطين، في دارفور، في السودان، في الصومال، في أفغانستان، في الشيشان، في كثير من بقاع الأرض، كم من أناس يتمنون الموت في كل لحظة، في كل لحظة بدون أدنى مبالغة. وشوف الصادق صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وقع بمثل ما قال بأبي وأمي وروحي، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. يا الله، ليه؟ الفتن كثيرة، بلاء قد يكون في الدين، كما قال بعض أهل العلم في تفسيرهم للحديث، خايف من الفتن، يريد أن ينجو بدينه حتى يلقى الله تبارك وتعالى على طاعة. وفريق آخر من أهل العلم قال: لشدة البلاء في أمور الدنيا، رجل لا يجد ما يطعم به أولاده، ما يكسو به أولاده، لا يجد لقمة الخبز فعلا، وقد يجد نفسه مضطرا إلى الوقوع في الحرام أو في المعصية، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقبضه قبل أن تمتد يده إلى الحرام. فتن كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. والحديث الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنية فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يا سلام، دعاء نبوي جميل. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يقول سهل ابن عبد الله التستري: ثلاثة لا يطلب الموت أو لا يتمنى الموت إلا ثلاثة، لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل بما بعد الموت، مش عارف إيه اللي بعد الموت، ورجل يخشى على دينه، ورجل يخشى على دينه يفر، أو رجل يفر من قدر الله عز وجل، ورجل مشتاق محب للقاء الله عز وجل. يا إما رجل يجهل ما بعد الموت من أهوال، وهو يريد أن يفر من الدنيا وهو لا يعي ماذا سيقدم عليه، أو ما الذي سيراه وسيعاينه، ورجل يريد أن يموت خوفا من الفتن وخوفا مما قدر الله سبحانه وتعالى، ورجل محب مشتاق للقاء الله جل وعلا، رجل مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذلك عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. سيدنا عمر رضوان الله عليه كما في مسند أحمد وموطأ الإمام مالك بسند صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كبر سنه قال: اللهم اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع. شايف دعاء عمر رضوان الله عليه. وأختم حلقة الليلة بعلامة أخرى انتشرت وكثرت، يقول فيها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. يا الله، صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. بسرعة كده، يعني الكلام ده سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ممكن تكون السيارات، أنا لا أجزم. قال بعض أهل العلم ذلك، لكنني لا أجزم أبدا بأن هذا هو مراد المصطفى. لكن السروج في اللغة جمع سرش، وهو ما يوضع على ظهر البعير، فاكرين الرحلة أو الهودج. وكذلك الرحال، الرحال شيء كالهودج يوضع على ظهر البعير تركب فيه المرأة. الرحال مكان، يعني حتى في اللغة يقال لبيت الرجل ولمنزل الرجل رحل. وأنتم ترون الآن السيارة صارت كالمنزل تماما، يعني صارت فيها خصوصيات كاملة للرجل لصاحب السيارة، بل أعزك الله هناك سيارات فيها حتى دورات مياه، وقد يجلس الإنسان على كرسيه في السيارة وقد ينام، وأنتم تعلمون السيارات لا تشمل كرفانات إلى آخره. لكن انظر إلى تعبير النبي عليه السلام: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، الشاهد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. البخت نوع من أنواع الإبل الخرسانية، الخرسانية لها أعناق طويلة جدا، والسنام اللي احنا بنسميه الصنم، وهذه تسمية خطأ، اسم السنام الجزء المرتفع على ظهر البعير اسم السنام. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها لشعرها المرتفعة التي تسمى بقصة الأسد، كالسنام الذي على ظهر البعير. وفي رواية صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار، يا رب سلم، ده كلام النبي الرحمة المهداة، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر. خلي بالك، اوعى الظلم، اوعى الظلم، اوعى تضرب أحدا بدون وجه حق، اوعى ترفع إيدك على مسلم بظلم وتعدي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا الذي يمسك هذا الصوت ويضرب به الناس بدون وجه حق، هذا من أهل النار بشهادة النبي المختار إن لم يتب إلى العزيز الغفار. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر، أي كذيل البقرة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أختاه، ليه التبرج ده؟ إزاي تخرج بهذا الزي؟ كاسيات عاريات، وصف نبوي عجيب قوي، ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هي لبسة بس عارية ازاي؟ اصل الثوب ضيق يظهر كل مفاتن الجسد، او شفاف خفيف، او مفتح من جوانبه عدة. كاسيات عاريات مميلات مائلات تتميل في مشيتها، فيميل قلب الشاب او قلب الرجل اليها. ليه يا اختي؟ ليه تخرج بهذا الزي؟ والله ما فرض الله عليك الحجاب، وما حرم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي، وما أمرك بكذا وما نهاك عن كذا إلا لأنك ضرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. يا أختي أنت أم وأنت زوجة وأنت بنت وأنت عمة وأنت خالة، أنت إن كنت تعطين للمجتمع نصفه فأنت تشكلين النصف الآخر، أنت مجتمع بأسره. يا ضرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا لمن أهلي لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغيب. هيا هيا الآن أيتها الفاضلة، أيتها الجوهرة الغالية، أيتها اللؤلؤ المكنون، أيتها الضرة المصونة، هيا يا بنت التوحيد ويا بنت الإسلام، هيا إلى الحجاب، إلى الفضيلة، إلى العفة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهيا أيتها الصائمة، أيتها المصلية، أيتها المحبة لله ورسوله، هيا الآن اتخذ القرار طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بحب لله وبحب لرسوله، اتخذ القرار ألا تخرجي من بيتك بعد هذه الساعة إلا بالحجاب الشرعي. ولا ينبغي أن تنسى الأخت الفاضلة قول رسول الله: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات. أسأل الله جل وعلا ألا تكون من هذا الصنف أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. أيها الأفاضل، ومن علامات الساعة كثرة الشح وكثرة التجارة وتقارب الأسواق وانتشار الربا وتقارب الأزمان وقلة البركة. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحداث النهاية تهن دنيا الأمان، ففي دار البقاء نعيمها وشقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي. إلهي أنت حسبي يا رب العالمين، فثبتني إلهي على نور اليقين. وفي الجنات نلقى إمام المرسلين.